اللهم أذل البدع، اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الذي ارتضيته لنفسك، اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك على اليقين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه يا رب العالمين وأوليائه وشياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أنزل علينا الغيث يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم من عليه بالصحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عنه على كل خير، اللهم عنه على كل خير، وانصر به دينك إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الخير والعز للإسلام والمسلمين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك، وعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا، واللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ حدودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام من كل شر ومكروه ومما يضاد دينك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.